عشان ايش وقت ناسيك حتى ذكرته طام الدنيا تدرب ذي شبهت الطوم شفته وذكرته ذكرتك والشوق البي يصعد على متوني لوني ترى لوني القهر لا تسأل شلوني الضوء دقهم والرحت والروح مسبي وياك أنا عيوني مشت شو يمي ما هي نهر مو دمعات ذبلك روح عملها وما ملك والله لو ترجع الحضن أعوفك لا تفكر بيها ومن بالك يمسحها